يقول حضرت من مصر ناويا العمرة ومررت بالميقات وأنا في الطائرة، فمن أين أحرم وهل علي دم؟ نعم، أهل مصر والمغرب والشام يحرمون من رابغ من الجحفة، هذا ميقاتهم إذا مروا بهذا الميقات، فمن تجاوز هذا الميقات وهو غير محرم فعليه فدية، عليه ذبيحة لفقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة، فعليه ذبيحة لفقراء الحرم إن كان قادرا، فإن لم يكن قادرا إن كان عاجزا عليه صيام عشرة أيام، عليه صيام عشرة أيام إذا كان عاجزا عن ذلك. إذن ميقات أهل مصر من الجحفة من رابغ، وكذا المغرب والشام. نعم. فضيلة الشيخ، نحن من إفريقيا وانتشر عندنا التصوف ولا نعلم ما هو التصوف ومن الصوفي، وكيف أعرف نفسي هل أنا صوفي أم لا؟ أفيدوني أثابكم الله. اسمعوا يا إخوة، اسمعوا، من عمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والسلف الصالح بعدهم فليقل عنه الناس ما قالوا، سواء قالوا صوفيا أو غير صوفي. أما من خالف الكتاب والسنة واستبدل الكتاب والسنة بأوراد وطقوس معروفة عند كثير من الناس فهذا يا إخوة على ضلالة، سواء كان صوفي أو غيره. الميزان الصحيح، الميزان الذي يعني يعتبر به ميزان الأعمال أو قياس الأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله ماذا يقول يا إخوة؟ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما معنى أسوة؟ ما معنى أسوة؟ قدوة. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله، واتباع الرسول عليه الصلاة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام اتباع، واتباع العمل بسنته عليه الصلاة والسلام. ويقول الله عز وجل أيضا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيا إخوتنا في الله، العمل العمل العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ها هو المقياس الصحيح، وهو المنهج الصحيح، وهو الطريق السليم. لا تغركم الشعارات، ولا تخدعكم الطقوس، ولا تخدعكم بعض الناس الذين يريدون الحصول على المال والاستيلاء على قلوب بسطاء الناس، الاستيلاء على قلوبهم وأموالهم. أبدا، الإسلام واضح. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى 71 فرقة، وافترقت اليهود على 73 فرقة، على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية، لأن الفرقة الناجية هي التي تعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكلنا جميعا يا إخوة لا شك ولا ريب أننا نريد أن نكون من الفرقة الناجية، ليس كذلك؟ فلا نجاة لنا والله إلا بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله. إذا أشكل عليكم شيء يا إخوة، إذا أشكل عليكم شيء أو التبس عليكم الأمر فاسألوا أهل الذكر. الله ماذا يقول؟ يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا إله إلا الله، الله رسم لنا منهج يا إخوة. أما صوفية ما صوفية أو طرق الأخرى أو ابتداع أو إحداث في الدين، هذه الأمور كلها إذا كانت مخالفة لكتاب الله فلا ينظر إليها ولا يعول عليها. نعم. ها؟ ما هو نعم. نوع الرجال الذي يجوز لهم الإحرام من التنعيم، وهل الإحرام من التنعيم خاص بالنساء؟ لا، الإحرام للعمرة من التنعيم إذا كان داخل مكة، وأراد أن يعتمر يخرج إلى الحل سواء كان من التنعيم أو من جهة أخرى، ويحرم سواء كان رجل أو امرأة، لا فرق بين الرجال والنساء في هذا الباب عند بعض أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه خاص بعائشة رضي الله عنها، لكن التحجير على الناس في هذا الأمر يحتاج إلى دليل واضح، والله تعالى أعلم. نعم. يقول: من عاشر زوجته وهو صائم أو محرم وأنجب ولدا هل يكون ابن زنا؟ لا، لا يكون ابن زنا، لا يكون ابن زنا، لكن عليه، على من فعل هذا، التوبة والاستغفار والكفارة المغلظة، عليه الكفارة المغلظة. وإذا كان محرما، إذا كان محرما في تفصيل أيضا، هل كان إحرامه حج أو عمرة؟ فالمهم إذا كان صائما عليه الكفارة المغلظة التي سمعتموها في الحديث، وعليه القضاء وعليه التوبة والاستغفار. وإذا كان محرما، إن كان حج يعني يحتاج إلى تفصيل آخر، وإن كان عمرة أيضا فيه له حكم آخر. نعم. هل للنساء أجر على صلاة الجنازة؟ إن شاء الله له النجر، لأن رحمة الله واسعة وبابه واسع، فلا يحجر على النساء في هذا الباب، لهن أن يصلينا على الجنائز، لكن ليس لهن اتباع الجنائز، ليس للنساء اتباع الجنائز، أما الصلاة فلهن ذلك. نعم. ما حكم صلاة المغرب في شهر رمضان في الحرم الساعة 8:15، وهل تكون أداء أم قضاء؟ لا، الساعة 8:15 إذا كان بعد مغيب الشفق الأحمر فهذه قضاء ليس وليست أداء، والغالب في 8:15 أنها بعد مغيب الشفق الأحمر، لأنه يعني 8:15 في قريب من دخول العشاء أو دخول وقت العشاء، فهذه قضاء لا أداء. نعم. هل للمجنون الذي يفيق في بعض أيام رمضان أن يقضي ما سلف؟ لا، ليس له أن يقضي، ليس لا يجب عليه أن يقضي ما سلف المجنون، لكن يجب عليه أن يصوم حال وجود عقله، إذا وجد عقله يجب عليه أن يصوم، لكن ما مضى لا يجب عليه قضاءه على القول الصحيح، والله أعلم. نعم. من أراد أن يؤدي عمرة عن أبويه الميتين ماذا يجب عليه فعله، مع العلم أنني اعتمرت سابقا؟ النيابة عن الغير تصح بشرطين، النيابة بالنسبة للحج والعمرة تصح بشرطين، الشرط الأول أن يكون النائب قد حج واعتمر عن نفسه، الشرط الثاني أن يكون صاحب النيابة الذي يناب عنه أن يكون ميتا أو عاجزا عجزا دائما مستمرا لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. نعم. فيما يخص زيارة مسجد قباء وصلاة ركعتين فيه، سبق لي أن صليت تحية المسجد ثم بعدها صليت ركعتين، وقبل خروجي من المسجد صليت ركعتين نويتها نافلة، هل عملي هذا موافق لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أحسنت. هذا زيادة، لكن إن شاء الله توجر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر في منزله ثم يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، تحية المسجد تكفي عن الركعتين، إذا دخلت المسجد وصليت فيه ركعتين بنية تحية المسجد تكفي عن الركعتين اللتين كان يصليهما عليه الصلاة والسلام، لأنك صليت فيه ركعتين، أما الباقي الذي صليته فهو زيادة إن شاء الله توجر عليه. نعم. ها؟ يقول: نعم، دوامي الليلي في الساعة 9:00 نعم، مما يسبب عدم استطاعتي صلاة العشاء في جماعة في المسجد النبوي، هل يمكنني أن أصلي العشاء في المسجد النبوي بالتوقيت الذي كان قبل شهر رمضان حتى لا أحرم الثواب؟ لا، لا تصلي صلاة العشاء قبل الناس، لا تصلي وقت العشاء قبل الناس، لكن يا أخي لك أن تصلي في أي مكان من المساجد، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فلك أنت أن تصلي في أي مسجد إذا لم تتمكن من الصلاة في المسجد النبوي، ويكتب لك إن شاء الله الأجر، لأنك إن شاء الله على خير، وما دمت عزمت على النية بالصلاة في المسجد النبوي ولم تتمكن من ذلك لعذر شرعي فأنت تعذر ويكتب لك الأجر إن شاء الله. نعم. ما هو الضابط في القصر في السفر إذا دخل علي الوقت وأنا في البلد ثم سافرت قبل أداء الصلاة، هل أصلي قصرا أم أتم؟ أفتونا. إذا كنت مسافرا وأنت يعني وجدت في هذا البلد وأنت مسافر كالإخوة الوافدين الآن في المدينة، فأنت مسافر تقصر داخل البلد أو بعدما تخرج منه مسافر، لكنك إذا كنت من أهل البلد من المقيمين في البلد ودخل عليك وقت الصلاة وأنت في البلد فإنك تتم الصلاة حتى لو صليت خارج البلد. تتم الصلاة، لأن الصلاة وجبت عليك ودخل عليك الوقت وأنت غير معذور غير مسافر. نعم. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، زوجتي مدرسة في إحدى المدارس خارج المدينة وتداوم يوميا قرابة 90 كيلومتر، هل يحق لها قصر الصلاة؟ نسأل الله عز وجل يا إخوة أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، وأن يرزقنا وإياكم محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه مسافة قصر، مسافة قصر لزوجتك أن تقصر في هذه المسافة. نعم. سائق شاحنة كبيرة، هل يجوز له الجمع في الصلاة مع إمكانية الوقوف للصلاة في أي وقت؟ أثابكم الله. نعم، إذا كنت مسافرا صاحب شاحنة وتكريها وتذهب عليها فنعم لك، ولك يعني أهل تأوي إليهم، إذا كان لك أهل في مكان معين تأوي إليهم، نعم لك أن تقصر ولك أن تجمع لو ولو كنت سائق شاحنة، وهذه من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. لكن إذا كان أهلك الشاحنة، يعني ليس لك أهل تأوي إليهم وليس لك مقر تأوي إليه، وإنما أهلك الشاحنة التي تقودها وتذهب بها في كل مكان، هنا حكمك حكم المقيم، حكمك حكم المقيم، لأنه ليس لك أهل وليس لك بلد معين، فتتم الصلاة. نعم. رجل وقع بزوجته من غير جماع فخرج منه المني، فما حكمه؟ لا، هذا عليه القضاء فقط وليست عليه كفارة مغلظة. الذي داعب زوجته وباشرها حتى أمنى، هذا عليه القضاء وعليه الاستغفار أيضا، عليه القضاء وليست عليه الكفارة المغلظة. نعم. نحن قوم معتمرين، فهل يجوز لنا الفطر ولو كان السفر في الطائرة وذهابنا من المدينة؟ نعم نعم، إذا شق عليكم الصيام الأفضل لكم أن تفطروا، الأفضل لكم أن تفطروا إذا شق عليكم الصيام. نعم. هل الرخصة واجبة أم مباحة؟ الرخصة ما هي واجبة، ليست واجبة، لكن قل هل الرخصة أفضل أو العزيمة أفضل، هذه مسألة تحتاج إلى تحديد القضية التي تريد السؤال عنها. نعم. إذا وقف الرجل أمام إماما للمصلين وكان أكثرهم حفظا وسنة وبعض الناس يكرهونه ولا يحبونه إماما ويريدون إمامة رجل أمي ولا يحفظ القرآن ولا بأحكام تلاوته، فما الحكم؟ على كل حال هذا مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء إلى آخره فأقدمهم هجرة وأقدمهم سنا، يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، هذا هو هذه السنة. فإذا كان القوم يكرهونه كراهة غير شرعية ولا مبرر لها، كراهتهم لا يعول عليها وليست في محلها، وإمامته لهم هي الإمامة الصحيحة، ولا يجوز للأم أن يأم غيره إلا إذا كان مثله. الأمي الذي لا يحسن القراءة ليس له أن يأم غيره إلا إذا كان مثله، أما أن يأم الناس فلا. هذا الذي ذكره الأخ في السؤال هو الذي ينبغي أن يأم هؤلاء القوم، لكنهم إذا كانوا يكرهونه بحق فالأفضل، يعني لسوء أخلاقه أو لتقصير في العبادة عنده، لكونه مسبل أو لكونه يحلق لحيته أو لكونه يدخن، هذا إذا كانوا يكرهونه بحق فهذا يذهب إلى مسجد آخر، وهم يقدمون من يصلي بهم أحسنهم قراءة ويصلي هو في مسجد آخر. لا، كراهة قلبية هذه ليس لها أثر، إذا كانوا يكرهونه بغير حق فهؤلاء يأثمون. نعم. أريد الصلاة 40 يوما بتكبيرة الإحرام، فمتى لا تحسب التكبيرة؟ وهل لابد أن أكون واقفا في الصف قبل تكبيرة الإمام للإحرام؟ لا، هو المقصود بتكبيرة الإحرام أنك تكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني لا تفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، هذا هو المقصود. أما تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة فلا بد منها سواء كان أدركت الإمام أو لم تدرك الإمام، فالمقصود بالحديث أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. نعم. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد مريضا، من تصدق اليوم، من مشى في جنازة، هل ينبغي الترتيب لهذه الأمور؟ لا، الذي يظهر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بها بالواو، والواو لا تقصد الترتيب، وإنما المقصود من عمل منكم هذه الأعمال. وانظر إلى فضل أبي بكر رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، الذي فعل هذه الأمور كلها، فقال عليه الصلاة والسلام من فعل هذه الأمور أو ما فعل هذه الأمور رجل إلا دخل الجنة أو دخل من أي أبوابها شاء. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم، لأن الترتيب ليس الترتيب مرادا، هذا قال إذا نحن يعني الأمور هذه المذكورة ليس المقصود منها الترتيب. أي نعم نعم. يقول فعل لي سحر ورش هذا السحر في وجهي جهرا مما سبب لي المرض في الصدر والوجه وذهاب العقل بعض الأوقات، وأصبحت أرى في منامي لكل ليلة أشخاصا عراه لا يلبسون شيئا ويفعلون الفحشاء، وسبب لي الحقد على أزواجي وأوقفني على عملي، فماذا أفعل وماذا أفعل في من فعل لي ذلك السحر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية والسلامة يا إخوة. إذا كان الأمر كما ذكر الأخ السائل سحر، نعوذ بالله من السحر، عليك يا أخي أن تأخذ 7 ورقات من السدر، سدر الشجر، 7 ورقات، وتدقها بين حجرين، وتضعها في 2 لتر من الماء، 2 لتر ماء، وتقرأ عليها آيات السحر، تقرأ عليها آيات السحر، وتغتسل بها 10 مرات، تغتسل بها وتحسو منها 3 حصيات تبلعها بلع، 3 حصيات تبلعها، تملأ الفم 3 مرات وتبلعه، وتغتسل بالباقي 10 مرات وتشفى بإذن الله تعالى، تشفى بإذن الله تعالى. وهذا الذي تظن أنه يعني عمل لك السحر، الله عز وجل ينتقم منه عاجلا غير عاجل، لكن الله عز وجل يتولى أمره ويجعل أمره إلى الله، وعليك إن شاء الله بالأوراد والأذكار واستعمال هذه الوصفة من ورق السدر، وتشفى إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم. أنا من المغرب وقد أتيت المملكة يوم الأحد ولم نصم يوم الخميس، مع أني لن أسافر إلا بعد العيد، فما العمل؟ على كل حال، إذا أتاك العيد وأنت هنا إن شاء الله فأنت على خير، يعني تفطر مع الناس إذا صاموا 29 يوم، إذا صاموا 29 يوما وأنت صمت 29 يوما. أما إذا كنت أفطرت في بلدك أو في هذه البلاد أقل من 29 يوم، يعني 28 يوم، فإنك تقضي بعد ذلك اليوم الزائد، لأن الشهر القمري إما 29 أو 30 يوم. فأنت إن رجعت إلى المغرب وصاموا 30 يوما فصم معهم، أو 29 يوم صم معهم، هذا وتفطر معهم إن شاء الله. وإن كان العيد أدركك في هذه البلاد، إن صمت 29 يوما فلعله يجزي عنك إن شاء الله، وإن صمت 30 يوما فلا إشكال إن شاء الله. نعم. كان عمري 33 سنة وكنت أداعب امرأة تعمل معي خلال شهر رمضان، ماذا أفعل بعد التوبة؟ التوبة تجب ما قبلها، لكن إذا كنت قد أنزلت فعليك القضاء، عليك القضاء ولا كفارة عليك، والتوبة تجب ما قبلها، وتقطع إن شاء الله أثر الذنوب والأثام التي كانت قبلها بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل لك الثبات، لك ولغيرك من التائبين الثبات، ولنا جميعا أيضا. نعم. ما حكم الإنزال في نهار رمضان عند التفكير المجرد لغير المتزوج، وهل يبطل الصوم؟ نعم يبطل الصوم، لكن ليس فيه قضاء، ليس عليك قضاء، ليس عليك كفارة، إنما عليك القضاء فقط، عليك القضاء فقط وليس عليك كفارة. نعم. قدمنا من مصر للعمرة وكان المقصد هو الذهاب إلى المدينة أولا، ولكن لظرف خارج عن الإرادة للمجموعة ذهبنا إلى مكة بدلا من المدينة، وذهبنا لمسجد التنعيم وتم عمل العمرة، هل هذا جائز أم هناك لا عليكم الآن دم؟ لأن الواجبات لا تسقط بالعجز، الواجبات لا تسقط، يعني كونكم مثلا الآن ما تمكنتم من الإحرام. على كل حال، الذي أراه لكم أنكم تفدوا في فقراء الحرم ذبيحة، أو الذي لا يستطيع يصوم 10 أيام، الذي لا يستطيع يصوم 10 أيام، هذا الذي أراه لكم، والله تعالى أعلم بالصواب. لا شك أنكم أن الأمر خارج عن الإرادة كما ذكر الأخ السائل، الأمر خارج عن الإرادة كما ذكر الأخ السائل، لكن الواجبات قاعدة عند أهل العلم لا بد من فعلها. فالأحوط لكم أن تعملوا ذبيحة لفقراء الحرم كل واحد، والذي لا يستطيع يصوم 10 أيام. نعم. نيابة العمرة عن الأم والأب دفعة واحدة أم لكل واحد منهما على حدة؟ لا، لكل واحد منهما على حدة. نعم. هل معجون الأسنان يفطر إذا كان يحتوي على نكهة ما؟ لا يفطر إن شاء الله، لكن الأحسن الأفضل اجتنابه للصائم، يلفظ اجتنابه للصائم ويكتفي بالسواك، لكن لو استعمله لا حرج إن شاء الله. نعم. هل تعطى الزكاة قبل موعدها بشهرين؟ نعم، يجوز تقديم الزكاة بنية التقديم، يجوز إخراجها مقدمة بنية التقديم، يجوز. نعم. هل تنوى العمرة عن ميت مثل والدي؟ نعم تقع إن شاء الله إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك. خلاص، وفق الله الجميع إلى ما يحب. نعم.